السلام عليك. يقول سائل: رجل عليه دين، هل يلزمه إخراج زكاة حلي زوجته أم تسقط عنه؟ حلي الزوجة يكون على الزوجة، والزكاة في الحلي في خلاف بين أهل العلم، إذا كانت المرأة أفتها أحد هي على من أفتها، إذا أفتيت بأنه ليس فيها حلي ليس فيها زكاة ليس فيها زكاة، وإن أفتاها أفتيت بأن عليها الزكاة ووثقت من أفتها عليها الزكاة، تجب عليها هي، ما هي عليه إذا كان فقير ما يلزم تبيع منها إذا نفع لها شيء. نعم.